الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حفظكم الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي قصة تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام لغزو مكة المباركة، وذكرنا ما كان من شأن أهل مكة لما أرسلوا أبا سفيان للاعتذار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا كذلك ما بدا من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه من كتابته لأهل مكة يخبرهم بما عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وذكرنا أمورا أخرى. بعد ذلك ذكرنا مجيء عبد الله ابن أبي أمية المخزومي وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب لما أتيا وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرنا إسلامهما وذكرنا عفو النبي عليه الصلاة والسلام عنهما. بعد ذلك عندنا يقول ابن إسحاق: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر ظهران، قال العباس بن عبد المطلب: وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال العباس: فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت: لعلي أجد بعض الحقابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنه. قال العباس: فوالله إني لا أسير عليها وألتمس ما خرجت له، إذ سمعت كلام أبي سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. قال العباس: يقول أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال أبو الفضل: قلت: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. قال العباس: فركب أبو سفيان خلفي ورجع صاحباه. قال: فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. قال حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا وقام إليها، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال عمر أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العباس فركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. قال فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني لأضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة دوني رجل. فلما أكثر عمر في شأنه قال العباس قلت مهلا يا عمر، فوالله لو أن كان للرجال بني عدي بن كعب ما قلتها، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال عمر مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. قال العباس فذهبت بأبي سفيان إلى رحلك فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحرمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقه. قال فشهد شهادة الحق فأسلم. قال العباس قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له منه. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال العباس فلما ذهب أبو سفيان لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. قال فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحبسه. قال العباس ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال أبو سفيان يا عباس من هذه؟ فأقول هذه سليم، فيقول أبو سفيان مالي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ فأقول مزينة، فيقول أبو سفيان مالي والمزينة، حتى نفذت القبائل. ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال مالي ولمن فلان، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم لا يرى منهم إلا الحدق. فقال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. قال العباس: قلت يا أبا سفيان إنها النبوة. قال: فنعم إذن. قال العباس: قلت النجاء إلى قومه، حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه، فقالت: اقتلوا الحميد الدسم الأحمس، قبح من كان طليعة قومه. قال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. هذه الرواية يعني بما فيها رواية صحيحة، وفيها من الفوائد الكثير. فيها أولا أن أبا سفيان لما أرسلته قريش ليعتذر لم يجد وجها في استقباله، ومن ثم بحث عمن يستشفع به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد إلى ذلك سبيل. حتى في الرواية الضعيفة قلنا أنه أو قلنا إنه يعني استشفع بمين؟ بالحسن. والحسن يوم ذاك كان سنه كم سنة؟ 5 سنوات أو أقل. يستشفع بإيه؟ بصريح. يعني أي كرامة بعد هذا؟ بعض الكرامة. فلما لم يجد سبيلا لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصابه اليأس، فلم فعزم على الرجوع، لكن لم يرجع مباشرة إلى مكة، إنما رجع ليكمل خارج المدينة يسترق السمع كالشيطان. كالشيطان يجلس المرة يسألهم: إيه اللي وراكم؟ إيه اللي معاكم؟ إيه اللي تسمعوا إيه؟ وهكذا. وبينما هو ومن معه في المكان هذا، وكان النبي قد تجهز وتهيأ وخرج، أبو سفيان حال جلوسه مع صاحبيه مر العباس بن عبد المطلب بهم، وكانوا بليل. فلما رأى أبا سفيان عرفه، فقال له: السلام عليك يا أبا حنظلة. وحنظلة أكبر أولاد مين؟ أبي سفيان. وكان يكنى به، فعلم أبو سفيان العباس عرفه من صوته. عرفه من إيه؟ من صوته. قال: أبا الفضل. قال: أجل. فعند ذلك أخذه العباس وترك صاحبيه بديل بن ورقاء واللي معه. طيب، لما أخذ العباس أبا سفيان دل هذا على أن العباس وأبا سفيان كانا رفيقين في الجاهلية، كان بينهما تجارة وصحبة، تجارة وصحبة. والعباس يوم ذاك كان حديث الإسلام، ولا كان خادم الإسلام؟ ليس الإسلام. فأراد لصاحبه النجاة، قال: يا أبو سفيان مش هتحتاج أبوها شوية؟ يعني أنت مش عارف الحال؟ قال له: يا عباس، قال له: تعالى ما تقلقش، آخذك معي وأعرضك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أسلوب تمهيدي، فالعباس كان ذكيا فاطنا. لما أخذ أبو سفيان أخذه ومر به على الجند بالليل، طبعا 10,000 نفس، وكل نقيب ورا منه الفوج بتاعه، وكل عريف ورا منه القصيده بتاعته. وجلس وهم جلوس بالليل حبوا عاملين حل ازاي؟ كل واحد يدير منه شعله، اللي مولع خشب تمام، واللي عنده الشعله كده شايلها كمحمل تديله طريق الغير. فابو سفيان لما راى الهاله اصابه فزع، يعني نيران كثيره موقده. وانت تعرف العربي، العربي نظامه كالاتي، يعني هم كانت النار بالنسبه لهم سبيل من سبل الحياه ووسيله من وسائل الحياه، ما يقدرش يعيش من غير النار، بيطبخ عليها طعام الى اخره ويستدفئ عليها. وانت شايف يبقى الاستدفاء واطعام الطعام ثم الدلاله على صاحب المكان. مين اللي بيشوفها بالليل؟ الغريب وعابر السبيل لما يرى المكان فيه نار يعني بيؤانس. وانت مش عارف الكلام ده في القران موجود. سيدنا موسى عليه السلام لما خرج تمام قال اني ايه انست نار، في نار انتظر شويه، ما دام في نار يبقى في ناس. ومن ثم قال انست يعني استانست، يبقى كان في وحش. ودائما المسافر لما يبقى ماشي في السفر ويرى نارا يقوم برضه بيصيبه شيء من الايه؟ من الانس والاطمئنان، يبقى معناها في ناس موجودين. طيب ابو سفيان لما راى هذه النيران كثيره فطبعا اصابه رعب، قال لك يا اكل جيش ما راينا مثل هذا ابدا. فطبعا بيكلم مين؟ بيكلم اللي معاه اصحابه بوذيل بن ورقاوه اللي معاه. فبوذيل قال له يعني اسمع شويه، اكيد دي خزاعه الضربه بتاعتها من بني بكر اثرت فيها، فخرجوا عن بكره ابيه لان الحرب اغاظتهم، فهم طالعين بقت خلاص لم يعد عندهم شيء يبكون عليه. فابو سفيان كان بيفهم، قال له يا بوذيل خزاعه ايه؟ خزاعه اذل واقل من ان يجمعوا العدد. يعني طبعا خبره ابو سفيان بالحياه اكبر من خبره مين؟ بوذيل. قال له يا بوذيل مين خزاعه ايه؟ يحشدوا ايه؟ يحشدوا العدد ده كله؟ لا لا لا اذل واقل من ان يحشدوا هذا. فعند ذلك اعلمه العباس ان هذا هو جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له يا ابو سفيان خلاص انا خايف على اهل مكه تبقى صبحتهم سودة. قال له كيف يعني؟ قال له جاء العدد ده لو دخل مكه مره واحده خلاص مكه اصبحت ستصبح تلالا. قال له اعمل ايه؟ قال له احسن لك تعال معايا اخذ لك عهدي من النبي عليه الصلاه والسلام. فلما اخذ ابو سفيان مر بيه كده على الجند مين؟ طبعا ابو العباس كان كما ذكرنا فطلا، هو هيمشي ويمر على الناس. طب لو ركب دابته هل يعرفه احد؟ هو لسه حديث عهد، افهم شويه. لو ركب دابته هل يعرفه احد؟ هو عرف دابه مين؟ ركب بغله النبي عليه الصلاه والسلام. كل الصحابه عارفين دي بتاعت مين؟ ومش هركبها غير واحد ايه؟ واحد من خاصته. واحد من ايه؟ من خاصته. فركب البغله وقال له اركب ورايا. اركب ايه؟ ورايا. طب ركب او اردف العباس ابا سفيان خلفه على بغله النبي عليه الصلاه والسلام. كل ما يمر بناس مين؟ يقوم الناس يقول لك لا ده دي بغله النبي. وهذا عمر. حتى مروا بعمر رضي الله عنه وارضاه. وعمر طبعا كان داهية في جاهليته، كان من المعلومية المكان ما كان يجهله أحد لا من أهل الجهل ولا من أهل الإسلام، كان كله عارف إيه؟ عمر. طيب فأبو سفيان عارف عمر وراح لعمر قبل كده وقال له ارجع مش هقبلك. طيب فلما رآه عمر قال الله عدو الله أبو سفيان، عدو الله أبو سفيان، تعالى الحمد لله ربنا مكننا منك لا عقد ولا عهد، تعالى. خاف العباس على ابي سفيان من بأس عمر وبطشه، فقام قال له كلمتين. قال له يا عمر اظن ده لو واحد من بني عدي من عيلتك يعني ما كنتش اتحمست كده. هذه الكلمه تدل على حداثه اسلام مين؟ العباس. على حداثه اسلام العباس بدليل ان عمر لما رد عليه قال له كلمتين، قال له يا عباس بتقول ايه؟ ده انت اسلامك انا فرحت بيه اكثر من فرحتي لو اسلم ابي. ده الفاصل اللي يدل على حدث الاسلام من العباس ومكنته من قلب مين؟ من قلب عمر رضي الله تعالى عن الجميع. طيب لما قال له انا فرحت ليك انك اسلمت اكثر من فرحي باسلام ابي لو اسلم، وما فرحي هذا الا لاني رايت النبي عليه الصلاه والسلام فرح باسلامك. يبقى ده دليل على ايه؟ ده دليل على الايمان الصحيح. خلاص اصبح عمر يحب من يحبه النبي عليه الصلاه والسلام، ويسر بما يسر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما قال له يعني ما تقولش كده يا عباس، مش قصه ان هو من بني عبد مناف ولا من بني عدي؟ تعرف يعني ايه بني عبد مناف؟ عبد مناف ده جد منه مين؟ جد بني هاشم وبني عبد شمس. ما هو ابو سفيان والنبي عليه السلام ابناء عمومه، افهم معايا الترتيب. يجمعهم عبد مناف، يجمعهم مين؟ عبد مناف. ما هو بنو عبد شمس وبنو المطلب وبنو هاشم كلهم من مين؟ من عبد مناف. ده قال له يعني يا عباس غير شويه القصه، مش قصه من عيلتي ولا من عيلتك، لا القصه خلاف هذا. طيب ثم من بعدها اخذه وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وقال لي رسول الله ابو سفيان ادخلته في جوار، ايه رايك؟ لما قال له يا عباس اجرنا من اجرت. ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم ابا سفيان وقال له ابو سفيان الم يأذن لك؟ ايه انت لسه غالق قلبك ليه؟ لسه قلبك مقفول ليه؟ الم يأذن يعني لم يأت الحين انك كده يعني ايه يعني تعزز شرفك في الجاهليه باسلامك؟ ما انت يا ابو سفيان انت في الجاهليه سيد شريف، لان ابو سفيان كان على راس مجموعه، هو في الجاهليه كان راسا، لم يكن زنبا ولم يكن حاشيا، كان راسا وكان مقدما. ثم قال ابو سفيان انت يعني مش حال الوقت انك انت تدخل في الاسلام وتعزز شرفك بالاسلام وتبقى سيدا مطاعا. يا ابو اسلام يا ابو سفيان انت مش عارف ان ربنا واحد؟ قال له والله يا محمد انا عارف انه واحد، ما هو لو الصنم بتاعي اللي سبته في مكه ينفع كان نفعني دلوقتي. قال له يعني لو ان هناك الها اخر غير الاله الواحد كان انقذني من ايه؟ مش كان يعني كان كفاني ان اقع في زله وان استشفع لصديق، افهم معناتها ازاي؟ قام قال له ديت انا عارفها، هو اله واحد. يبقى ابو سفيان لما قال ان كان موحدا ام كان مشركا؟ ده شان الجاهليين، في الرخاء يشرك، في الشده يوحد. والله تعالى ذكر القول هذا في اخر سوره العنكبوت، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، انت يا رب بس. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. فابو سفيان محبوس ومحصور، هيعترف بالصنم اللي هو بيعبده؟ لا. قام قال له يا محمد فداك ابي وامي. كلام الناعم اهو، الكلام الايه؟ الناعم. وعلي قام قال له ما احلمك واكرمك واوصلك. يعني ايه؟ اول شيء جمع له اباه وامه، قال له افديك بابي وامي، وبعدين قال له انت فيك الحلم والكرم والصله. بسحب ايه؟ مش نعم بس، ده انعم من الناعم. ما هو هكذا في الشده، في الشده بيبقى الحال كده، يبقى الحال هكذا. وبعدين قال له طب يا ابو سفيان ديت وعرفناها انك انت اصبحت موحدا، اما انا لك ان تشهد اني رسول الله؟ قال له شوف يا حبيبي، يعني هذه في النفس فيها شيء، والشيء ده انت عارفه هو ايه؟ الشيء اللي كان موجود عند الجاهليين، ما كانوا يشكوا ابدا في صدق النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا عارفينه سابق، لكن كان في انفسهم منه شيء. اشمعنى انت يعني؟ ليه ما يكونش انا؟ اشمعنى لماذا بنو هاشم؟ لماذا لم تكن نبوه في بني عبد شمس؟ يعني الشيء اللي هو ايه؟ يقول لك في نفسي منك شيء، معناها انا زعلان، انا حزنان. قال له ليه النفس فيها شيء مش جايبينها فيك؟ مش جايبينها. وبعدين ابو العباس قال له خلص اصل هتندبح. انت كده تعديت خط واحد. يعني الاولى سمح لك فيها لانك خلاص وقفت على الطريق، قلت هو اله واحد. طيب بقول لك اشهد اني رسول الله، فانت بتقول لي في نفسي فيها شيء، يعني كماني انت عملت نجاحه في حلمه وفي كرمه وفي صلته. طيب خلص، ما هذه صفات نبوه، هذه صفات نبوه. قام قال له خلص بس هتندبح. ابو سفيان عند ذلك برضه يعني اتكلم بكلمه ايه؟ اشهد ان محمدا رسول الله، لكن القلب لم يعد بعد ايه؟ لم يكن كقلب العباس ولم يكن كقلب عمر. فما ترتيب؟ وبعديها لما ابو سفيان راى المنظر بعد ما اسلم كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عباس خدوا كده وروحوا في محط الناس كده والناس بتنزل. انت عارف خطم الجبل معناها ايه؟ يعني لما يبقى شارع 10 متر وبعد كده له خناقه وهيطلع على شارع 20 متر. الجيش لما يبقى مثلا يعني 20 واحد وماشيين في ال 10 متر هيبقوا ظاهرين ولا متفرقين؟ لكن لما يدخلوا في المزنج اللي هو متر واحد هيبقوا ايه؟ هيبقوا زحمه ولا لا؟ طيب احنا هؤلاء 10,000 مقاتل جايين في البهو في الصحراء يعني منتشرين. طب لما ينزلوا بقى في المضيخ ده هيبقوا الحال ايه؟ هيبقى زحام شديد جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خذه واذهب به الى ايه؟ خطم الجبل، خطم الوادي في الزنجه دي، وايه ثم قف به اجعله يرى جند الله. ما هي المنظر المهيب بيحمل صاحبه على امور كثيره. انت مش تعرف ان من الاسباب الداعيه للاسلام المنظر الجمالي بالنسبه للمصلين في صلاتهم. خلي كده 1000 واحد بيصلوا خلف واحد، وبعدين واحد مش مسلم يمر وهم في ركوع او في سجود او في قيام بيسمعوا كلمه الله اكبر، الكل بيقوم في حركه واحده وبنظام واحد، يقوم يهوله ما يرى، يهوله ما يرى، يقوم ممكن يسلم. فمعك فيه والمناظر الجماليه لها وقع على القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يضرب المثل بالنسبه لنبوته مع نبوات السابقين ضربه بالمنظر الجمالي، قال مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل ايه؟ كمثل رجل بنى بيتا، شوف الكلام، فحسنه واجمله الا موضع له، فجعل الناس يطوفون به بالبيت المبني ده. يقول لك ياه بيت فخم جدا، لكن يا خساره لو بس يعني شفت الحته دي؟ يبقى ايه اللي حجاب البيت فخم لكن جماله ناقص، ناقص في ايه؟ في طوبه. لولا وضعت هذه اللبنه، قال فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. يبقى المنظر الجميل ده يعني مما يجذب النفس، مما يجذب النفس ايه؟ للاقتناع. فقام قال له خده كده في المكان ده، يقوم لما يرى هذا العدد الضخم يقوم يستقر الاسلام في قلبه، يستقر الاسلام في قلبه. فبالفعل العباس برضو اخذ ابا سفيان ووقف بيه في المضيق ده، وابو سفيان يقول فيه يقول مين دول يا عباس؟ يقول له هؤلاء سلي. قام قال له مالي ولسلي؟ كنا هنروح فين؟ مين دول مزينة؟ مالي ولا كل شيء يقولوا، لحتى يقولوا واني مالي ومال الناس ديت؟ هنروح في داهيه؟ في الآخر قام قال له برضو لسه الإسلام ما استقرش، قال له يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. يبقى لسه أبو سفيان مع أنه أسلم لكن بيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك ولا بيعتقد أنه نبي؟ ملك. فالعباس قال له إيه؟ قال يا أبا سفيان إنها النبوة. قال فنعم إذا. يبقى هنا بدأ الإسلام عند أبو سفيان استقر. فالعباس رضي الله قال له رسول الله يعني أنت عارف صاحبك عند النفخة شوية وتنفخ قل له كلمتين كده يعني إيه يعني يمتلئ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوله الشريف من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. شوف بس الكلمة كويس، ومن دخل داره فأغلق عليه بابه ومن دخل المسجد. فقول لي أبو سفيان خد إيه؟ أنا مش رايح بيت أبو سفيان، حدخل بيتي أنا وأغلق الباب. وهذه من حكمة النبوة. ودائما باستمرار نوصي طلاب العلم، أنت بتدعو الناس، الناس اللي قدام منك ليسوا سواء، ليسوا سواء، واحد فهمه واسع والثاني فهمه وهكذا. طيب انت من خلال محكك بالناس اعطي كل انسان ما يستحق، وانت مش هتوزع من جيبك ولا من جيب ابيك. ده اللي هو سبحانه عيسى قال لكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم ببسط الوجه. مرحبا على الحاجة، مرحبا مرحبا يا مرحبا. شوف الكلمه ديت بتاثره خلاص، لو جاي يشتمك حيلين في الكلام وحيبقى تبعك وهذا أسلوب مطلوب في الدعوة إلى الله. يبقى في واحد كده حتى لما عندي إسلام نصيحة تشوفني أخطأت خطأ، أنت لو قلت يا فلان أنت أخطأت أنت ما أخطأت مع زي ليه وجهتني، لكن لما تقول لي الأول تنفخني تدين حوز هوا تعطي نفسي حظها تقول لي يا بسم الله ما شاء الله والله إحنا ما سمعنا حزان ده كده خالص. بس يا حبذا لو انك بس ما تشاورش على الناس بالسوء، شاور على نفسك انت، يبقى انت كده اديت لي حظي من الايه؟ من شهوه النفس اللي هو الفخر يعني. وبعديها اخذت معلومتك وحطيتها في جيبتي بعد منها هنفذها. عزيزي؟ يبقى اذا قال العباس يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، انت عارف. وهو قريش كانت بتضخمه ليه؟ عارفينه بحب النفخ تمام، ومن ثم كان يقول هذا الكلام. طيب فلما اعطاه المسلم ما اعطاه ابو سفيان سبق جيش النبي عليه السلام راح فين؟ مكه. يقول لك الله هو ابو سفيان يسبق؟ ايوه، بس الجيش ماشي بنظام، الجيش ماشي بنظام يعني سيجلس للراحه ثم اتحرك وماشي بامر قيادي هدي سرع وهكذا. اما اللي ماشي لوحده واخدها سته واحد يعني هو رايح فين؟ ده هو رايح بلاغ، هو ذاهب بلاغ لاهل مكه. فلما وصل مكه قال الكلام بتاع الرساله وطبعا داخل بفخر، قال لهم بجاء محمد ومعاه جيش جرار. طب نروح فين؟ ده قال لهم من دخل دار رسول الله فهو امن. مين اللي مسكته؟ مسكته منين؟ يبقى معناها ابو سفيان كان ايه؟ كان طويل السبال، كان طويل السبال. عبد السبال هو ايه؟ طرف الشارع. كان بالي مش عارف يعني راح اتمسكها كده، طب هتمسكه كده والشد يبقى معناها ايه؟ معناها طويل فوق طويل طويل يعني ايه؟ طويل فحش. قالت هذا يعني امسكوا هذا الحميت، الحميت معناها ايه؟ تخين ومتخطخ سمين تمام كده. اقتلوا هذا الحميد السمين الدسم، انت مش خزان على مش خزان على طولك ولا على عرضك، جاي تقول ودارك تسع مين؟ ده انا هكمل كلامي. ومن دخل داره فارح اي بابه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو ايه؟ امن. يبقى اذا عند ذلك المجيء ده اسلم فيه من؟ أسلم في مين؟ أبو سفيان. تعرف أبو سفيان اسم معناها إيه؟ معناها جميع من يتبع أبا سفيان يدخل الإسلام. ومن ثم كان فتح مكة فتحا، مدينة إلى مكة لهذا الجيش، تحولت الزعامة من قريش إلى مين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مين الأول كان بيتصرف في شؤون الحرم؟ في شؤون مكة. خلاص تحولت الزعامة من قريش إلى الإسلام، ده مجرد الدخول. طيب إلى الآن لم يدخل نصر مكة، إنما هو لم يدخل في الطريق. في الطريق عندما اقتربوا من مكة قسموا الجيش قسمين، قسم جعلوا عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وقسما آخر جعلوا عليه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. خالد لما دخل مكة كان معاه بعض القبائل، كان معاه سليم وجهينة مع زي وخزاعة، مجموعة كاملة من القبائل، تمام. ودخل من اتجاه، والاتجاه ده أهل مكة علموا بأن الطريق ده علي خالد، فوجهوا إلى المكان هذا أناس لهم شهرة في الشرق. وبرضه إلى الآن طب اللي هيدخل المسجد واللي هيدخل بيت أبو سفيان ويدخل بيته، لكن في ناس هناك يعني لم يرتضوا أن يهانوا حسب زعمهم، قال لك لا يموت يعيش حر. فتوجه هؤلاء النفر اللي هم المشاغبون في الاتجاه اللي خادم منه مين؟ خالد. ولذلك في فتح مكة يعني حدثت مناوشات، قتل فيها أناس من الفريقين، قتل أناس من الفريقين. وكانت ساعة، وكانت ساعة من النهار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعال نقرأ لنكمل الايه؟ لنكمل المسيرة في القراءة. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى ابن عباد. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله ابن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حبرة حمراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عسلونه لا يكاد يمس واسطة الرحل. جزئية هذه تدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، هو قادم على جيش 10,000. هو أنت فاكر مكة يعني لما كانت بتشحذ الهمم ويعني ويحشدوا في الحروب، كان بيحشدوا كام؟ 3,000. تمام كده؟ طيب 5، ده كان داخل كام؟ 10. ما لهم قبل بهؤلاء. فطبعا البنوسان أيقن أن مكة فتحت، فلما دخل متواضعا، ودائما كده يتواضع عند النصر، تواضع عند الظفر في كل شيء، في اي امر ان ظفرت اظهر تواضعك، عندها يزيدك الله تبارك وتعالى عزا ويرفعك. طيب يبقى في الروايه انه تواضع، تقطع راسي كده حتى ان العسنون، ايه هو العسنون؟ اطراف اللحى، لمس اطراف اللحى، اللحى ما هو يشوف ده عسنون وده عنفقة وده شارب وده سبال. الشارب اللي هو شنبه، والسبال اللي هو ايه؟ اطراف. ودي لحى، اطراف اللحى اسمه ايه؟ عسنون. ودي عنفقة اسمها ايه؟ العنفقة اللي هو الشعر النافي في أسفل الشفة اسمه عنفقة. طيب على معناها اللحية، أطراف اللحية لمس فين؟ طب أنت كده ميل كده، يبقى انظر إلى طول لحى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يبقى راكب مثلا على الناقة ويطأ رأسه هكذا، واللي هتوصل الايه الرحم العده يعني بتاعت الجمل يعني معناها اللي هتطولها كام؟ ايوه افهم فتيل. طيب يبقى هذه فيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد التواضع في الروايه الثانيه قال ابن اسحاق وحدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن ابيه الزبير عن جدته اسماء ابنة ابي بكر رضي الله تعالى عنه قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال ابو قحافه لابنة الله من اصغر ولدك اي بني اظهري لي على ابي قبيس. قالت وقد كف بصره. قالت فأشرفت به على أبي قبيس فقال أي بني ماذا ترين؟ قالت أرى سوادا مجتمعا. قال تلك الخيل. قالت وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال أي بني ذلك الوازع الذي يأمر الخيل بالتقدم. ثم قالت قد والله انتشر السواد. فقال قد والله إذن دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي. فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته. إيه رأيك؟ تقدر تتصور الموقف ده؟ واحد كفيف اصطحبته حفيدته وطلعت بيه جبل ابي قبيس. قال له شوف انت شايفه ايه؟ ما هو سمع الخبر. شوف انت شايفه ايه؟ قالت له شايفه سواد. قال هذه الخيل. وشايفه ايه ثاني؟ قالت شايفه واحد رايح جاي. قال هذه اللي بايه؟ اللي بنظم حركه الايه؟ الخيل. وشايفه ايه ثالث؟ قالت له شايفه السواد يتفرج. قام قال بس يبقى الخيل خد اذن الدفع. يبقى خراب يا مكه. الكلام ده يدل على ايه؟ يدل على خبره ابي قحافه. ما هو العربي من شروط السياده في العرب انه يبقى فارس وشجاع وما يفرش الى اخره. وطبعا ابو قحافه انا كان سجل برضه. هيبقى معناه كان عنده خبره بالحروب. قال بس يبقى مكه خربت. فقام قال لها بسرعه انزلي. وهو نازل الخيل ايه؟ جبلته. فتلقته الخيل وفي عنق الجارية طوق من ورق لابسة زي عقد كده من ايه؟ من فضة. فتلقاها رجل فقطعه من عنقها. رجل من مين؟ من اللي هم مع النبي عليه الصلاة من الجيش. طيب وهو يعني المال ده يعني مال محترم ولا مال غير محترم؟ مال المحال محترم ولا غير محترم؟ غير محترم. ما مكة كانت دولة كفر. كانت دولة كفر. وبعدين هو أنت فاكر إن العشرة آلاف الأخيرين دول كلهم على حال واحدة من الأمانة؟ لا، في واحد رايح يجاهد للمغنم، واحد رايح يجاهد لإيه؟ للعيال. كان مثل ده فمعته فيه. ومن ثم أبو بكر لما عرف الموضوع قال تعالى يا بنيتي إن الأمانة في الناس اليوم قليلة. تعال خلاص. قالت فتلقاها رجل فقطع من عنقها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر رضي الله عنه والله بأبيه يقول. لما عادت حفيدة أبي قحافة بجدها ودخل المجاهدون مكة فاتحين رأى بعضهم طوقا من ورق في رقبتها فأخذه. ثم أسرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أبيه فجاء به يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم وليبايع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: هلا تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا آتيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. قال: فأجلسه بين يديه ثم مسح صبره ثم قال له: أسلم. فأسلم أبو قحافة، فدخل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه كأن رأسه ثغرة. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: غيروا هذا من شعره. ثم قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فأخذ بيد أخته وقال: أنشر الله والإسلام فوق أختي. فلم يجبه أحد. قالت: فقال: أي أخية، احتسبي فوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. هذه الرواية أفادت أن أبا قحافة من مسلمة الفتح، من مسلمة إيه؟ الفتح، يعني والد سيدنا أبو بكر أسلم مرتين، أسلم يوم فتح مكة. وفي الرواية هذه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في الفريق الذي دخل من خلاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الرواية جواز تغيير الشيب، ولكن تغيير الشيب يكون بالحناء والكتم ولا يكون بالسواد، ولا يكون به بالسواد. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.